ألاقي الأبعاد اللي بين صوابع بعضها بسيطة، أو ما جي حتى حتة تانية وأقطعها وأخرم خروم تانية بأبعاد مختلفة، إن لغاية ما أضبط أبعاد الأصابع من بينها وبين بعض عشان يطلع النغم سليم. ده كانت بداية بقى الملحن في داخلك يعني. طب يعني احنا مش عايزين ننسى ان احنا في مكتب عايزين نرتبط شوية صغيرين بكتاب. كتب الزراعة وقتها قريتها؟ ضروري كنت بقراها طبعا. ولا ما نجحتش؟ لا كنت بقراها طبعا كدراسة. صحيح يعني، وبالظروف يعني اللطيفة من ضمن الحاجات اللي لازم احكيها برضو، كان بيدرس لي مادة الهندسة الزراعية الأستاذ محمد إبراهيم الشال، وده يبقى عديل رياض السنباطي. كلها بقت عيلة بقى. وكان الأستاذ رياض السنباطي يروح يزور عديله في شبين الكوم ويقعد عنده يومين ثلاثة، فكنت بعرف ليه بيروح يهرب الفنان من مكان يروح مكان آخر، فكنت بعرف إن السنباطي بيهرب من القاهرة يروح إلى شبين الكوم عند عديله. بس لسه حضرتك كنت صغير بقى في الفترة دي، ما دخلتش لسه. سنة 20 سنة كان يهرب بقى يروح عنده. يروح عنده، فكنت اروح عند الاستاذ الشال ده بيدرس لي مادة الزراعة، وكان عارف ان انا بضرب عود وهو بيحب يضرب عود. فكنا نقعد، كنت اشوف الصنباطي بس كنت اشوف العود بتاعه هناك، فكان يلذ لي ان انا امسك عود رياض الصنباطي واعزف عليه، وكاني مثلا طلت نجمة من السماء. الله، انا قاعد ماسك عود رياض الصنباطي وبعزف عليه، فكانت حاجة كنت مبهور بيها يعني. من يومها وانا بقى انا بعشق الصنباطي اساسا، ولما شفت عوده عند الاستاذ الشال وعزفت عليه زاد عشقي والتصاقي به، زي ما يكون ربنا بعت لي العود ده يعمل معرفه بيني وبين الاستاذ الصنباطي. فحرصت بقى ان انا واصل استماعي الى شغل الصنباطي من كلثوم وغير ام كلثوم وتلحين والناس كتير، وفقت يعني متتبعه. فاصبح عندي عالم تاني بذاكر فيه الصنباطي. طيب هو دلوقتي احنا سمعنا المقدمة الخاصة بقصيدة فجر للأستاذ المرحوم الصنباطي. انا عارفة انك العود دلوقتي قدامنا، عودك بقى مش عود الصنباطي الله يرحمه، عودك، واكيد واحنا عارفين صوتك غير الالحان بقى كمان. الجديد ان احنا نسمع فجر دي بصوتك انت يا استاذ موجي بقى دلوقتي يعني، وانا عارفة ان عودك يلازمك، ويبدو انك اتأثرت برضو بالمرحوم الصنباطي في الحكاية دي. ولا طبعا يعني دي البداية زي ما حياتك قلت لنا. انا تعلمت فيه يعني بدون ان اقابله، يعني بقيت اتعلم منه طريقة عزف العود دون ان اراه يعني انا عادة الحقيقة في المكتبة بقول الكتاب اللي تأثرت بيه في يعني اكثر الكتب تأثيرا في حياتك وكده. فبالنسبة للأستاذ الملحن الكبير والموسيقار محمد الموجي، لما اقول الكتاب اللي تأثرت بيه الاول نقول هو صنباطي. وعبد الوهاب ومحمد عبد الوهاب والأستاذ محمد عبد الوهاب ربنا يديله الصحة والعمر. طب نسمع فجر دلوقتي بعود الأستاذ الموسيقار محمد الموجي. انا ولو ان العود مش هيكون مظبوط على الطبقة بتاعت اللحن اللي عامله الصنباطي دلوقتي، انما عشان خاطر الطبقة صوتي حاليا مش هيكون مرتفع زي الصنباطي. لا ده انا من الاول واحنا بنعمل تيست للتسجيل انا قلت خلوا بالكم من صوتي جنب صوت الاستاذ الموجي، مش كده؟ مش ده حصل؟ اتفضل. وملأ الدنيا بهاء كيف النوم هنا عيوننا. الله الله، يعني بقدر الإمكان يعني. لا لا ده حلو قوي صحيح. مش عارفة ليه ما بتغنيش باستمرار يعني. ما هو يعني عملية الغناء ديت مسألة شاقة بالنسبة لي. المغني من دول بيتطلب له أصول معينة في حياته وفي تصرفاته. يعني أنا أحب السهر، المطرب لا يمكن يسهر، ما يجبش أن يسهر يعني. طب ما الأستاذ عبد الحليم الله يرحمه كان بيسهر جامد، بس كان بينام طول النهار. ما بتقدرش تنام بقى طول النهار، ما بتقدرش تعمل المعادلة دي. لا طبعا. وبعدين زي ما عاوز أقول لسيادتك إن أنا حبيت التلحين. يعني أنا صحيح أنا أعرف إن صوتي حلو، لكن حبي للتلحين لغيت نفسي كمطرب. زائد ان انا مع صورة عبد الحليم وتصادفنا ببعض وتألفنا وبقينا كوبل كويس، لقيت من يعوضني عن صوتي او من يعوضني عن ان انا اغني يعني. يعني كأن صوتي كان في صوت عبد الحليم. طيب نسمع يعني حاجة بعيد شوية، لو افترضنا انها هنقول بعيد او كان جايز نقول كده، أدعية. أنا شايفة أنه في مجموعة من الأدعية بصوت الأستاذ محمد الموجي اللي بنزور مكتبته النهاردة، مجموعة كبيرة جدا من الأدعية. احنا عارفين قدمت مجموعة من الأدعية بصوتك في إذاعة الشرق الأوسط كده؟ صحيح. يعني هو كان الأستاذ عبد الحليم الله يرحمه كان بدأ، يعني كنا من إذاعة الشرق الأوسط متفقة معاه أنه يسجل 30 دعاء. هو جاء لغاية الدعاء 11 أو 12 وراح ساب الموضوع ما كملوش يعني. فحبيت انا اتمم ال 30 دعاء، فسجلت بعضهم لذات الشرق الاوسط اللي منهم اللي احنا عايزين نسمع منهم. لا ده جديد خالص، حضرتك بتقول ان دول جداد الادعيه دي او ده دي خلافه. يعني دي الادعيه اللي هنسمع منها جزء دلوقتي لم تذع، غير اللي سجلتها في الشرق الاوسط. مش كده، دي غيرها. طب نسمع واحد منها لو سمحت. تباركت يا من بنيت السماء وأبدعت في كل خلق تشاء. تباركت يا من بنيت السماء وأبدعت في كل خلق تشاء، ونوعت في الأرض هذا النماء، وخالفت بين الدجى والضياء. تقلبنا رحمات القضاء فندعوك في كل حال دعاء. تقلبنا رحمات القضاء فندعوك في كل حال دعاء. تباركت يا رب هذا العطاء، تباركت يا رب هذا العطاء، تباركت يا رب هذا العطاء، تباركت يا رب هذا العطاء. دي كلمات الأستاذ الشاعر عبد الفتاح مصطفى. أيوة. بعد الأدعية أنا شايفة دلوقتي مجموعة من الكتب عن حياة بعض الفنانين، ويمكن فنانين عالميين وموسيقيين بالذات. في دلوقتي كتاب عن بيتهوفن، وده يمكن قريب شوي. أنت حضرتك بتبقى حريص أن أنت تقرأ عن الحياة الخاصة للفنانين أو للموسيقيين بالذات؟ يعني هو الحياة المفروض أن احنا نقرأ عن كل الفنانين، خصوصا القدام اللي هم مؤلفين الموسيقى، مؤلفين السيمفونيات. ده يجب ان احنا نراهم، ولو اني انا مش مؤلف موسيقي بمعنى كلمة مؤلف موسيقي، فانما انا ملحن. انما اللي ربطني ببيتهوفن حاجة غريبة شوية، انه جاء فترة من الزمن وودانه انطرشت بقى ما بيسمعش. انا من سنتين ثلاثة لقيت وداني بتاكلني. اعوذ بالله. لا بقيت اهرس في وداني بطريقة غريبة جدا، ورحت الدكاترة وبتاع، فقالوا ده هي كلها حساسية يعني، فبيدوني ادوية خفيفة كده للحساسية. فروحت جريت على بيتهوفن قعدت اقراه، واشوف ايه السبب اللي خلاها انطرش. لا لا يمكن انطرش زيه ولا حاجه. لا اعوذ بالله. عايزه حاجه تضحك يعني. فقعدت اقرا عن حياته وقريت ازاي ان ابوه كان موسيقي وعلمه بعد ما بدا الموسيقى وبدا في بطفوله يعني سن مبكر جدا وازاي كان نابغه وبعدين لما وحياته كلها وبقيت قريت عنه كده وجيت عند نقطه ودانه لقيت ما فيش سبب خلى ودانه ما تسمعش انما هو شيء طبيعي لوحدها كده ما بقتش تسمع. واللي عجبني كتر المثابره اللي هو فيها والف برضه بعد ما ودانه ما بتسمعش برضه الف موسيقى بدون ان يسمعها كتبها وبقى يديها للقائد الاوركسترا يعزفها ويقعد قدام المتفرجين في اول صف ويتفرج على المزيكا بيشوف حركات ايدين الموسيقيين وحركات ايدين المايسترو اللي بيقود وهو ما بيسمعش. بقيت اتصل بقول له طب هو سامع ازاي دلوقتي او ايه بقيت رب انتوا ربنا مسمعها له برضه من غير ما تكون هو. لا بس الحمد لله انت كويس دلوقتي استاذ موجي مش كده؟ الحمد لله. طب الملفات دي والدوسيهات دي فيها نوت موسيقيه وكده؟ بدات ان انا اجمع النوت الموسيقيه واعمل لها زي مجلدات يعني مسكت سنين من اول ما بدات سنه 50 او 51 بعمل لكل سنه مجلد معين فيه النوت والالحان اللي سجلت في هذا العام. طب كويس قوي. فبجمعهم دلوقتي كلهم عشان ما تضيعش وعمر زمن هتتمسح وبتاع فالاحتفاظ بها يبقى كويس. طب لو قلنا بقى هنمشي شويه مع بعض السنوات تختارهم هتقول يعني متهيألي الأستاذ عبد الحليم حافظ الله يرحمه كان وقفتك معاه بقى وقفة أساسية يعني هو كتاب كبير في حياتك الفنية يعني. طيب هو مش كتاب ده احنا الاثنين انشأنا البعض كتابين انا هو كتابين مع بعض طلعوا في مكتبة وكان الكتاب الثالث من كمال الطويل. يعني زي ما يكون ربنا جمعنا مع بعض في وقت واحد واحنا مجهولين مش معروفين وبدأنا من الصفر وما حدش يعرف عنه حاجة إلى أن اتعرفنا. ده كان سنة كام بالظبط؟ تقولي 50 49 50 ورد حاجة زي كده. عايزين تسجيلات من مكتبة الأستاذ محمد الموجي وإحنا بنزورها النهاردة تسجيلات نادرة للأستاذ عبد الحليم حافظ ولحضرتك ويعني غير اللي احنا بنسمعها المعتاد يعني هنا النهاردة بقى المكتبة تعتبر الجديد هو ده اللي يبقى المهم. لا تحت أمرك. هشوف مثلا في اسطوانة اهي مكتوب عليها Arabian Affairs نقربها منين نسمعها مكتوب عليها Arabian Affairs دي أبدو الحسن أوركسترا وبعدين بسمعها ديسكو ده هو الشركة ديسكو فيزيون ديسكو فيزيون حاجة بشر اسم الشركة فواحد صاحبي جاء من ألمانيا وجايب الاسطوانة دي فقول له ايه دي قال لي قارئة الفنجان خدوها في ألمانيا وعملوا لها اوركستريشن وبتذاع وتتقابل في الحفلات الكبيرة بتاعت حفلات السيمفونية والله فبسمع لقيت قارئة الفنجان واخدها واحد اسمه عبد الحسن بس بكل أسف ان هو ما حطش اسمي على الاسطوانة فبعتبره طب ليه كده مع انهم بيبقوا حريصين طبعا على انهم لا ده انسان يعني يظهر انه ما كانش حريص على انه يضع اسمي عشان يستغل الحكايه لنفسه هو فبس ما لقيته واخد قارئة الفنجان وحط عامل لها اوركستريشن جديد مغير فيها لا مش مغير نفس الميلودي بس عامل توزيع جديد. طب رايك في ايه؟ لا عامل التوزيع كويس الحقيقه يعني. طب ده الحقيقه يعني لو سمحت نسمعه بقى. Thank you. عايزين نسمعها بتلحينك بقى، تلحين حضرتك يعني. وطب نسيب بقى الحكم في النهايه للساده المستمعين يعني، مش كده؟ طيب نسمعها لو سمحت. تفتكر السادة المستمعين دلوقتي ممكن يقولوا ايه لبعض كده باختصار؟ او يعني اعتقد ان هم هينبسطوا من اللي سمعوه، لانه فعلا العمل متنفس كويس. وبعدين هو نقل طريقة اداء قارئة الفنجان زي ما عملناها يا عبد الحليم في الحفلة اللي عملناها، يعني بدأ برضو بالأورج، بس هو بدأ بالكوبليه الاخراني وبنجاف الوسطاني، فان عمل توليفة تانية غير ما بدأهاش كما بدأنا احنا قارئة الفنجان. فزي ما يكون نقل الحفلة، تحسي كأن الفرقة المسيحية اللي عزفت اللحن هم اللي سجلوا هناك. طب ده جميل جدا. طيب بمناسبة بقى الألحان الغربية أو يعني دلوقتي الأسطوانة دي، أنا شايفة أسطوانة أو مجموعة من الأسطوانات الغربية طبعا عند حضرتك، ويمكن أنا مميزة دلوقتي دي كينوفاك دي ولا إيه؟ كينوفاك وتيرون باور. يعني عايزين نعرف بقى التذوق الفني للموسيقى الغربية عند الأستاذ محمد الموجي. هو أصلا كنت دخلت هذا الفيلم، والفيلم بيحكي قصة موسيقي، الموسيقى خارته خالص من مراته، وحتى كان عنده ابن، وابنه في الآخر عربية صدمته، ومش عارف كل ده من أنه كان مطووش بالمزيكا بس. وكان البطل في العملية ديت البيانو. أنا بحب آلة البيانو جدا، لكن ما أعرفش أعزفها، نعزف بإيد واحدة يعني كده، مجرد أنا أجس نغمة بتاع، إنما أعزف عزف بروفيشنال أو يعني محترف ما أعرفش. فعجبني طريقة تيرون باور، وحاطط ايده على البيانو، صباعه على النغمه اللي بتسمع. في بعض الممثلين يقعد على البيانو وتبقى نغمه شكله ايده في الشمال وهي النغمه تكون في الحته اللي على اليمين مثلا. فكنت بشوف ايدين تيرون باور ازاي، حتى تشوفيه في الصوره وضع ايديه وصوابع بالظبط على البيانو كانه بيانيست محترف. يعني ما كانوش يعني فعلا دي بتراعه بقى في الاخراج. لا، وحفظه للمزيكا هم بيبقوا عشان حريصين ان واحد ملحن زي حضرتك بقى يقوم ياخد باله من كده. يعني لو انا بشوفهم بشوف الفيلم ده ما اخدش بالي من الملاحظه دي طبعا. بس الموسيقيين ياخدوا بالهم منها، بتبقى عيب قوي يكون الانسان حاطط ايده على البيانو في نغمه ويكون اللي بيتسمع نغمه بالظبط. يعني ده هنا فعلا دي مهاره المخرج بقى، كمان مهاره المخرج ومهاره ان الممثل نفسه طبعاً حفظ المزيكا وعرف التوناليتي بتاعها فين، فحط ايده على الصباع اللي بيصدر منه النغمه. يعني المخرج برضو مع يعني تشبيه مختلف او في مجال تاني، لما بيبقى فيلم وفيه دكاتره او اطباء او كده بيبقى بيحرص، مفروض انه يحرص على الناحيه العلميه دي، لان بيبقى الدكاتره برضو في دكاتره هيشوفوا عادل لهم. عادل لهم. بس نسمع ده يعني يسمعوا معنا الساده المستمعين في مكتبه الاستاذ محمد الموجي. Thank you. التسجيلات او الكتاب الثاني الكبير في مكتبة حضرتك الاستاذ محمد عبد الوهاب. استاذ محمد ده ايه بقى؟ ده مجلد موسوعي حاجة كده يعني؟ ده يعتبر يعني اقدر اقولك ان حياتي كلها كانت في عبد الوهاب، يعني اكتر من استاذ صنباطي، لان انا نشأت في عائلة ابويا كان يهوى الغناء ويضرب العود، ولانه كان كاتب زراعة. عمي كان برضو كاتب في زراعات، لكن كان يحرص ان هو يسافر. احنا من بيلة يروح من بيلة يروح المنصورة عشان يشوف اخر ما وصل اليه التسجيلات الاسطوانات، ويجي لنا اخر اسطوانة. فكان عندنا فونوغراف اللي بيتملى باليد كده زنبلك كده، ونملاه ونقعد نسمع. فكان كتر سماع وانا عندي 6 سنين 7 سنين وبتدرج مع السن، فبقيت اسمع كل وقت الاقي حضرة عبد الوهاب بيقول يا جارة الوادي، بيقول على غصون البان، بيقول اللي يحب الجمال، ام كلثوم تقول افديا حافظ الهوى او ضيعها، مش عارف حاجات من ديت. فكنت انا ايه، وداني بتتشبع. العم سميع، الاب بيحب الغنى، العم الثاني بيعزف عود، عمي الرابع كان مقرئ. فالنشأة في العيلة ديت خلتني اتشبع بعبد الوهاب اكتر واحبه يعني. طب يعني عايزين برضو زي ما دلوقتي اخدت العود وعشنا مع السنباطي في قصيدة فجر بعود الأستاذ محمد الموجي اللي بنزور مكتبته النهاردة، نعيش برضو مع برضو عودك والحان الأستاذ محمد عبد الوهاب. وهو دلوقتي يبقى سهران يسمعنا ولا في الإعادة إن شاء الله؟ لا أنا بنقدر نديله تليفون نقول له اسمعنا. نقول له اسمعنا. بقى كمان نعيش مع برضو تسجيل او شريط خاص لسيدة الغناء المرحومة ام كلثوم برضو على عود الاستاذ محمد الموجي. ما اعرفش هتختار لها ايه يعني، ما عندي. نختار لك اسأل روحك اللي عملتها لها اللي لحنتها لها استاذ موجي، ايه رأيك؟ طيب هقول لك جزء صغير بس مش كتير، لان صوتي مش مستعد قوي يعني. لا ده هايل. Thank you. يسأل روحك يسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني انا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان املي مصبرني غدرك بيام أثر فيا غدرك بيام أثر فيا وتغيرت شوية شوية اتغيرت وروش بيدي اتغيرت شوية أطوي حنيني ليك وأكره ضعفي وصبري عليك واخترت أبعد وعرفت عنك حتى اللي هجري قدرت عليك شوف شوف الأسوأ بتعمل بعد ما كانت روحي في ايدك وصلتني للحال ده بايدك بعد ما كانت روحي في ايدك سبتك وما فيش حد في عمري يشغل بعدك قلبي وفكري سبتك وما فيش حد في عمري يشغل بعدك قلبي وفكري سبتك من غير حد ما فكر حضر اسيبك او مش حقدر سبتك من غير حد ما فكر حضر اسيبك او مش حقدر. يعني دي كلها كانت تسجيلات خاصة وذكريات لتسجيلات في مكتبة الأستاذ الكبير الملحن والمطرب بقى على فكرة. يعني احنا النهاردة مش ممكن لازم نقول كده. بنشكر الأستاذ محمد الموجي الملحن الكبير والموسيقار الأصيل. ألف شكر وكل سنة حضرتك طيب. وانت طيب. وقد استمعنا إلى هذه المعارف والفن الأصيل ونحن في زيارة لمكتبة الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي. نقدم إلى روحه أصدق الرحمات. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.